بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 60: إذا رهن جارية ثم وطئها بغير إذن المرتهن فحملت، يعني صاحبها نفسه هو الذي رهنها، الذي رهنها هو الذي وطئها. قال: أما إذا كان موسرا فأكثر أهل العلم على أنها تخرج من الرهن ويكلف بالقيمة رهنا أو رهنا مكانها. وخالف أبو ثور فقال: لا يكلف إلا هو ولا لا يكلف لا هو ولا هي بشيء وتخرج من الرهن. هذا صحيح أنه يكلف برهن آخر توثقة أنه أفسد، نعم، مخرجها من الرهن مجرد الوطء في نظر. قال: أما إذا كان معسرا ففي خلاف، فمنهم من قال: تباع إذا وضعت ولا يباع ولدها، إذا وضعت ولا يباع ولدها، وهو قول للشافعي. ومنهم من قال: لا شيء عليه وقد تعدى، وهو قول أحمد وقول للشافعي وأبي ثور. نعم، تعدى ولا شيء عليه، لأنها ما زال يمكن بيعها، والوطء لا يخرجها عن كونها يصح بيعها، حتى ونوطات لا يزال يصح بيعها. ومنهم من قال: يستسعي في القيمة ليرهنها، وهو قول حنفية، أي يذهب ويطلب ويستسعى، أي يطلب منه السعاية في القيمة ليرهن القيمة بدلها. ومنهم من قال: إن خرجت هي إلى الراهن فلا شيء عليه، وإن تصور عليها فيأخذ ولدها، فيأخذ ولدها وتباع بعد الوضع. وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني، والله أعلم. نعم، إذا كان مسرا، الظاهر أن مسرا فيما إذا ولدت حملت وولدت، فبنوا ذلك على قولهم بأن أم الولد ما تباع. الصحيح أن أم الولد يجوز بيعها، وعلى هذا فما أخبى تخرج من الرهن، لا تزال ترهن. فإذا ما تمكن من بيعها بسبب عدم التفريق بينها وبين ولدها، فعند ذلك يطالب بالقيمة. وسيطالب بها لأنها تصير أم ولده، فما يعطيه إلا بمقابل، وإلا يبيعها عليه. يعني هو المتضرر هو الراهن في الحقيقة، لأن أم ولده ستصير أم ولده. والصحيح أن أم الولد تباع، والولد يكون معها، لا يجوز أن يؤخذ عليها. وعلى هذا فيطالبوا برهن آخر حتى يستطيع التوثقة، لأنه قد لا يستطيع أن يفرق بين الأم وولدها. ولكن مع ذلك هو المتضرر، الراهن هو المتضرر إذا تركها ولم يأتي برهن آخر، لأن ذاك سيقول: سأبيعها، فيحتاج إلى أن يأتي بغيرها. ولدها من زوجها حر أو عبد؟ نعم، حر بلا خلاف. قال: المسألة 61: إذا زوج الراهن أمته المرهونة ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الرهن يفسد، وهو قول مالك والشافعي وبعض الحنابلة، وقدموا حق الزوج على حق المرتهن. وذهب أبو حنيفة وبعض الحنابلة إلى أن الرهن لا يفسد بل تبقى مرهونة، لأن الزواج لا يبطل حق المرتهن. وهذا القول أقرب والله أعلم. فإن كان الزوج يعلم أنها مرهونة فيتحمل ذلك، وإن لم يعلم ذلك فله الفسخ والرجوع بماله والله أعلم. نعم، كلام صحيح. إذا دخل على علم فهي مرهونة، ما ينتظر حتى تفتك رقبتها من الرهن، أو يستطيع أن يتفق مع المرتهن أن تكون عنده نهارا، أو يتركها له في بعض الأيام عنده ليلا أو في بعض الأيام من الأسبوع ويعيدها. إذا حصل اتفاق على ذلك فلا بأس. المسألة 62، نماء الرهن وغلاته، وذلك كالولد والثمرة والكسب، الكسب إذا كان عبدا، والمنفعة الحاصلة من البيت المرهون إذا كان مؤجرا، من البيت المرهون وهو مؤجر وما أشبه ذلك. وقد اختلف أهل العلم هل تكون مرهونة تبعا لأصلها أم لا تتبع الرهن. فذهب النخعي والشعبي والحنابلة إلى أن هذه الأمور تكون تبعا للرهن لأنها نتجت منه. وذهب الثوري والحنفية إلى أن تكون تبعا للرهن إلا كسب العبد والأمة فلا يكون تبعا له. ما معنى تبعا للرهن؟ أنها تكون ملكا للمرتهن، أنها تبقى عنده مع الرهن فقط. وذهب مالك إلى أن الذي يتبع الرهن هو الولد خاصة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الرهن لا يتبعه شيء من نمائه المنفصل. النماء المنفصل ماذا أخرج بهذا العبارة؟ النماء المنفصل، النماء المتصل كالسمن والتعلم وما أشبه ذلك، وهو قول الشافعي وابي ثور وابن المنذر وابن حزم، حتى قال الشافعي لو رهنها حاملا فوضعت عند المرتهن فله أخذ الولد. والذي يظهر أنه يكون مرهونا لأنها كانت حاملا، بخلاف ما لو حملت عند المرتهن ثم وضعت فالظاهر أن له أخذ الولد والله أعلم. والقول الأخير والصواب قول الشافعي وابي ثور وابن المنذر وابن حزم أن النماء المنفصل لا يتبع الرهن، للراهن أن يأخذه إلا أن يكون اتفق على ذلك. إذا كان بينهم اتفاق على أن غلات الرهن ونماء الرهن يبقى عندي أيضا رهنا فلا بأس، فإن لم يتفق على ذلك فالنماء المنفصل يرجع إلى الراهن. المسألة 63، مؤنة الرهن من حيث النفقة والمعالجة والحفظ وما أشبه. جمهور العلماء على أن ذلك على الراهن لأنها ملكه. وقال أبو حنيفة مؤنة الحفظ على المرتهن لأنه هو قابضها وممسكها، والصحيح قول الجمهور لا شك في ذلك، هو ملكه، فإذا احتاج إلى نفقة إلى معالجة إلى حفظ عليه، إلا ما يتعلق بنفقة الدابة مقابل الانتفاع بركوبها وحليبها فلا بأس. لكن لو قال الراهن أنا سأنفق عليها بنفسي فله ذلك، ويمتنع ذاك من الركوب ومن الاحتلاب. هي عند المرتهن كيف سيحفظها الراهن؟ أشياء مثل الاستئجار، مثل ذاك المرتهن يقول أخذت علي دارا، أخذت علي محلا، أو أخذت علي مكانا أرضا، فيتحمل عليها. إن كانت أمور يعني جرت بالعادة أنها لا ما تشق ولا تأخذ شيئا لا بس، تكون على المرتهن أشياء ما فيها مشقة ما فيها ضرر، ما يتحمل أشياء قال المسألة 64: إذا تلف الرهن بدون تعدي أو تفريط من المرتهن فمن يضمنه؟ من يضمنه؟ من يجيب؟ عندك أجل؟ على الراهن إذا ما حصل تفريط ولا تعدي. في هذه المسألة أقوال: الأول يترادان الفضل، ومعناه إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن أعاد الراهن إلى المرتهن الفضل من دينه على قيمة الرهن، وإن كان الرهن قيمته أكثر من الدين فيرد المرتهن إلى الراهن الفضل من قيمته الزائد على دينه، وهو قول عبيد الله بن الحسن وأبي عبيد وإسحاق يترادان الفضل. الثاني مثل القول الأول إلا أن المرتهن لا يرد فضلا، وهو قول النخعي وقتادة والحنفية، يعني في الحالة الأولى كل منهما إذا كان الفضل عنده يرد، إن كان الدين أكثر من قيمة الرهن يعطيه ما تبقى، وإن كان الرهن أكثر من الدين فصاحب الدين يعطي الراهن ما تبقى وهكذا. لأن المرتهن هو مجرد أمين، هو مجرد أمين ما يصلح أن يكلف. القول الثاني من حيث النظر أقرب من الذي قبله، لأن المرتهن هو مستودع أمين، مع ذلك كلاهما فيه نظر. لأن التفريط لم يحصل فلا يكلف شيئا، لا الفضل ولا غير الفضل، إذا ما حصل منه تفريط فلا فضل ولا غير الفضل. الثالث يسقط الرهن والدين، وقول الحسن والنخعي وشريح والشعبي والزهري وقتادة. الرابع إن كان التلف مما يخفى فهو على المرتهن، وإن كان التلف في أمر ظاهر كالعقارات وغيرها فهي على الراهن، وهذا قول مالك. لأن الأشياء الظاهرة عندهم، الأشياء الظاهرة يدل على أنه يعني أمور ليست خفية، العقارات والبيوت وغيرها إذا تلفت على الراهن، لأن مثلها ما يتلف إلا والأمر فيها واضح أنه ما حصل تفريط، أما أشياء خفية قد يكون حصل تفريط وأخفى ذلك فحمله على المرتهن. الخامس الضمان مطلقا على الراهن لأنه ماله وقد تلف بغير تفريط ولا تعدي، وهذا قول الشافعي وأحمد أبي ثور الظاهري وعطاء الزهري. هذا هو الصواب. قلت هذا القول والصواب واختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، هذا هو الأصل في القواعد الشرعية، أن الأمانات ما تتحمل إلا بالتفريط والتعدي، والرهن في يده أمانة. المسألة 65: إذا وضع على يدي عدل، الرهن وضع على يدي عدل فتلف بدون تعدي منه أو تفريط، أما العدل فلا يضمنه عند أهل العلم، واختلفوا هل ضمانه على الراهن أم المرتهن، فقال أحمد الشافعي هو من ضمان الراهن لأنه وضعه في يد أمينة فهو عليه، وهو الصواب. وقال مالك وأبو حنيفة من ضمان المرتهن، الصواب القول الأول قول أحمد الشافعي. المسألة 66: إذا مات الراهن أو المرتهن ما زال الرهن على حاله سواء كان بعد القبض أو قبله على الصحيح، وهو مقتضى مذهب مالك وغيره. إذا مات الراهن أو المرتهن وأخذه توثيق بدينه، فإذا جاء الورثة يطالبون بالدين بالرهن، طالبهم بدينه، فما يخلصونه إلا بالدين. قال: ما زال الرهن على حاله سواء كان بعد القبض أو قبله على الصحيح. لو قبله على الصحيح مبني عليه مسألة، ما زال الرهن على حاله سواء كان بعد القبض أو قبله على الصحيح. الصحيح أنه يلزم بالعقد، لذلك قلنا أو قبله على الصحيح. أو قبله على الصحيح هو مقتضى مذهب مالك وغيره، لأن مالك يرى أنه لازم بالعقد، ومذهب الجمهور أنه إذا مات أحدهما قبل القبض فليس الرهن بلازم، وإذا كان بعد القبض فقد لزم، وأحكام الرهن يتولاه الورثة. المسألة 67: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن اختلف في قدر الرهن فقال رهنتك هذا العبد، قال بل هو والعبد الآخر، فالقول قول الراهن لأنه منكر، ولا نعلم في هذا خلافا. هذا إذا كان قبل قبضه، هذا قبل القبض، يعني أتى المرتهن يطالب بعبدين، والراهن يقول له أنا ما التزمت لك إلا بعبد واحد، فالراهن منكر للزيادة، القول قوله. لكن بعد القبض ربما تأتي المسألة الذي بعدها. أما بعد القبض فيصير القول قول المرتهن لأنه مؤتمن. يأتي الراهن يقول أنا أعطيتك عبدين، يقول المرتهن لا، ما أعطيتني إلا عبد واحد، القول قوله لأنه مؤتمن منكر للزيادة. قال المسألة 68: إن اختلف في قدر الدين الذي رهن من أجله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن اختلف في قدر الحق، نحو أن يقول الراهن رهنتك عبدي هذا بألف، فقال المرتهن بل بألفين، فالقول قول الراهن لأنه هو المنكر للزيادة. هذا يدعي شيء وهذا يدعي شيء، لكن الراهن هو الذي ادعى، هو الذي أنكر الزيادة، والمرتهن يدعي زيادة. وبهذا قال النخعي والثوري والشافعي والبتي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وحكي عن الحسن وقتادة أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته، ونحوه قول مالك، لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق، يعني معهم قرينة قالوا الرهن يعني يسوى ألفين ولا يسوى ألفا فقط، فقدموا قول المرتهن بالقرينة أن الرهن نفسه الرهن يساوي ألفين، كان سيرهنه شيئا أقل من ذلك، لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق، ولنا أن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن، والقول قول المنكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعوام لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قلت: واختار شيخ الإسلام قول مالك بالقرينة يعني، والذي يظهر أن الصواب قول الجمهور وهو ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله، واستثنى إذا ظهرت قرينة ظاهرة في صدق المرتهن، يعني تكون القرينة واضحة جدا. كان يدعي أنه رهنه سيارة في 100 ريال سعودي، يعني هذا أحد يرهن سيارة في 100 ريال هكذا ولا؟ فعند ذلك ينظر الحاكم في القضية ويتتبع الأمر. كلام طيب، يعني الأصل أن القول قول المنكر للزيادة قول الراهن في هذه الصورة. وقال الجمهور إلا أن تظهر القرينة الواضحة على خلاف ذلك فيعمل بالقرينة. المسألة 69 إذا حل الدين ولم يوفي الراهن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا حل الحق لزم الراهن الإيفاء لأنه دين حال فلزم إيفاؤه، كالذي لا رهن به فإن لم يوفي وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن باعه. إذا كان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن باعه ووفى الحق من ثمنه وما فضل من ثمنه فلمالكه يعادل المالك، وإن فضل من الدين شيء فعلى الراهن. إذا بيع بأقل من الدين ما له ما للمرتهن إلا هو، الرهن يساوي أو الدين 1000 دينار وبيع ب900 دينار، الرهن بيع ب900 دينار، فالمئة الباقية تبقى في ذمة الراهن أو تسقط؟ تبقى، نعم، هذا مجرد أنه استوفى بعض حقه. وإن فضل من الدين شيء فعلى الراهن، وإن لم يكن أذن لهما في بيعه أو كان قد أذن لهما ثم عزلهما طولب بالوفاء وبيع الرهن. يعني يقال له الآن حل الدين، إما أن توفي وإلا بع رهنك، فإن فعل أخذ وباع الرهن بنفسه، وإلا فعل الحاكم ما يرى من حبسه وتعزيره لبيعه أو يبيعه بنفسه أو أمينه. يعني الحاكم يرى ما إما أن يعزره حتى يبيعه بنفسه أو يبيعه الحاكم بنفسه أو يتخذ أمينا لبيعه. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يبيع الحاكم، لأن ولاية الحاكم على من عليه الحق لا على ماله، فلم ينفذ بيعه بغير إذنه. ولنا أنه حق تعين عليه، فإذا امتنع من أدائه قام الحاكم مقامه في أدائه، كالإيفاء من جنس الدين، وإن وفى الدين من غير الرهن انفك الرهن. إن وفى الدين من غير الرهن انفك الرهن، يعني أتى بالدين من عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.